وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. شرحنا من هذا الحديث الفقرة الأولى والثانية، شرحنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، ثم قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ووقفنا عند الفقرة الثالثة، عند قوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. هذه هي الفقرة الثالثة والأخيرة من فقرات هذا الحديث العظيم الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا من أبي ذر الغفاري ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهما. وخالق الناس بخلق حسن، ما معنى الخلق الحسن؟ كلمة الخلق الحسن يمكن أن تجتمع في ثلاثة أمور، ففي هذه الأمور الثلاثة تتحقق الأخلاق الفاضلة التي أمر الله بها. الأمر الأول طلاقة الوجه، الأمر الثاني كف الأذى عن الناس، الأمر الثالث بذل المعروف للناس. هذه الأمور الثلاثة هي قوام ما يسميه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق الحسن. نقول مرة ثانية: الخلق الحسن يتحقق بثلاثة أمور أو بثلاثة مبادئ: طلاقة الوجه مع الناس، ثانيا كف الأذى عنهم، ثالثا بذل المعروف له. فإذا كنت تلقى الناس دائما بوجه سمح طلق، وكنت تراقب أن تكف أذاك عنهم فلا يصل إليهم شيء من أذاك، ثم كنت تبذل ما تستطيع من المعروف لهم، فأنت ذاك الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك هو الخلق الحسن الذي تتحلى به. ثم نلاحظ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: وخالق الناس، الناس، لم يقل وخالق المسلمين، لم يقل وخالق أهل بلدتك أو خالق أقاربك وذوي رحمك، وإنما قال وخالق الناس. وكلمة الناس أوسع تعبير يشمل أصناف الآدميين جميعا، كلهم يطلق عليهم الناس. فدخل في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه: الخلق الحسن مع المسلمين ومع غير المسلمين، مع ذوي رحمك وقرباك، مع الأباعد من الناس، مع مواطنيك، مع غير مواطنيك، مع من تشترك معهم في قومية أو عصبية أو لغة أو لا تشترك. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن تخالق هؤلاء الناس جميعا، بخلق حسن، إلا ما استثناه الدليل الشرعي وأمرنا بإخراجه من هذه القاعدة. ما من قاعدة إلا ولها استثناء، لكن الأصل هذا، خالق الناس جميعا بخلق حسن. فإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير أدق، إذا أمرنا الشارع جل جلاله بحالات استثنائية فعندئذ نستثنى. مثلا الرجل الفاجر المبتدع، أمرنا بأن لا نلقاه بوجه طلق، بل نلقاه بوجه متجهم، الفاجر المبتدع، لكن لا نؤذيه، لا نصد عنه معروفنا. استطعت أن تنهي إليه معروفا تنهي إليه معروفا، استطعت أن تؤذيه لا تؤذيه، ولكن الشارع كلفنا أن لا تكون وجوهنا سمحة مع هؤلاء الفاجرين. تفهم من هذا أن تجهم الوجه ليس انتقاما، ولكنه كتجهم وجه الوالد لابنه عندما يكون بصدد تربيته. والأمر كما قال الشاعر: فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. يعني قد يتصور الإنسان أن الله عندما كلفنا بأن لم نلقى هؤلاء الفاجرين بوجه غير طلق، قد يظن أن هذا ينم عن حقد أو حفيظة أو ضغينة. لا، هذا غلط، بدليل أننا نطلب لهم الخير ونطلب لهم السعادة. وإذا وجدت أن واحدا منهم قد أشرف على هلاك أو نابته مصيبة، الخلق الحسن يأمرك أن تنهض لمعالجته ولمعونته إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. المهم أن القاعدة تقول: الخلق الحسن هو طلاقة الوجه، حجز المنكر أو الأذى عنهم، بذل المعروف لهم. طلاقة الوجه هذه لها استثناء كما قلت لكم. رجل ارتكب منكرا استوجب حدا، إنسان قتل، ما حكم هذا الإنسان إذا قتل نفسا بغير حق عامدا متعمدا؟ القصاص، يقتل. هل يرد هنا الخلق الحسن معه الذي قال لنا عنه رسول الله؟ لا، الأذى هنا مشروع بالنسبة له، يقتل حدا. رجل كان مسلما مؤمنا فارتد عن دين الله عز وجل بسبب من أسباب الردة، بناء على ما قاله العلماء بعد التأكد من أن هذا الإنسان قد أصبح مرتدا حسب موازين العلم لا حسب العواطف، نستثيبه وننصحه بدافع من الشفقة عليه والرحمة به. فإن ركب رأسه وأقام بين ظهرانينا ولم يتوب إلى الله يقتل، ولا يرد في حقه خالق الناس بخلق حسن، هذا استثناء. وهكذا في حالات استثنائية. ما عدا هذه الحالات الاستثنائية، إن قابلك إنسان مسلم غير مسلم ينبغي أن تعامله معاملة حسنة وأن تكون ذا خلق حسن معه. طبعا الكافر الحربي لا يرد هذا الكلام، الحربي الذي بيننا وبينه حرب، هذا الكلام لا يرد في حقه من المستثنيات. لكن المعاهد، الذمي، المستأمن، هؤلاء وإن كانوا غير مسلمين أنت مكلف بأن تعاملهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستشكل بعض الناس المشكلة التالية في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، قد تجد هذا الإنسان المنحرف الذي تدعوه إلى الله يفعل بعض الأشياء التي تقتضيك أن تعاقبه أو تقتضيك أن تنتهر في وجهه. طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الخلق الحسن، ماذا نصنع؟ لاحظوا المشكلة قبل أن أجيب عليه. الإنسان الذي يدعو إلى الله الناس تمر به ظروف، هذه الظروف تخيل إليه أنه يجب أن يؤذي هذا الإنسان الذي ينهاه عن المنكر، يجب عليه أن ينتهره، يجب عليه أن لا يهش في وجهه. قد يتصور هكذا، الموضوع مو بالعواطف، الموضوع مو بالذهن، الموضوع له ميزان شرعي، وعلى المسلم أن لا يتحرك حركة، لا يستقدم ولا يستأخر إلا بناء على ما يقتضيه هذا الميزان. ماذا يقول علماء الشريعة؟ قال: هذا الإنسان العاصي الذي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، إذا كان أذاه في شخصك أنت تقدم بأذية متجهة إلى شخصك أنت، المطلوب منك في هذه الحالة أن تقف تحت مظلة قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. تعفو عنه وتصفح ولا تؤذيه ولا تتجهم في وجهه ولا تقابله إلا بالتي هي أحسن. هذا متى؟ إذا كان تصرفه السيء متوجها إلى شخصك. أما إذا كان تصرفه السيء لا يعني شخصك أبدا، وإنما كان متجها إلى الشارع، إلى الإسلام، إلى مبدأ من مبادئ الإسلام، وليس لك حظ في ذلك أبدا، فالمطلوب منك أن تقف منه موقف الناهي عن المنكر، موقف المربي وموقف المؤدب، ولكن بالحكمة وحسب الطريق الذي يؤدي إلى نتيجة أفضل. هذا هو الميزان. ونضرب مثلا لذلك، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق مالا باستمرار على رجل من المهاجرين اسمه مصطح، جراية مستمرة من المال كان ينفقها رسول أبو بكر رضي الله عنه على هذا الصحابي، كان فقيرا اسمه مصطح. عندما لغى بعض المنافقين في حق عائشة رضي الله عنها ونفثوا حقدهم وغيظهم في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصها أم المؤمنين رضي الله عنها، سمع مصطح الكلام فردده في بعض المجالس، ردده بنية حسنة، ردد هذا الكلام في بعض المجالس وقال الأمر كذا وكذا، هكذا يقول. طبعا هذا منكر، الشيء الذي فعله مصطح. فعندما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها ونزلت الآيات الطوال في سورة النور وهي تجرم المنافقين الكاذبين وتبرئ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أقسم أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع تلك الجراية التي كان يجريها على مصطح من المال. لاحظوا، هكذا فعل سيدنا أبو بكر. ربما كان عذر أبي بكر لو سألناه أن هذا الإنسان قاذف يعد، شرعا ما كان ينبغي أن يحرك لسانه بأمر لا يعلم حقيقته، ولا سيما المنافقون، وعبد الله بن أبي بن سلول هو الذي يتولى كبره. ولكن ماذا كان رد الله عز وجل على عمل أبي بكر هذا؟ نزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هكذا نزل بيان الله تعليقا على قسم سيدنا أبي بكر. ولا يأتل أي لا يقسم، الألية في اللغة العربية القسم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أي أمثال أبي بكر، لا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، لا يقسم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هكذا نزل قول الله عز وجل. وعندما سمع أبو بكر خطاب الله هذا كفر رأسا عن يمينه وقال بلى، جوابا لقول الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا رب أحب. وأعاد جرايته على مصطح. ما الذي نفهمه من هذا؟ ذاك هو المستند لعلماء الشريعة الإسلامية إلى هذه القاعدة. عندما كانت الأذية لاحقة بشخص أبي بكر رضي الله عنه، كان هنالك خوف من حظ النفس من أن يكون هذا العقاب عائدا إلى حظ من حظوظ النفس. الأولى والحالة هذه أن يعفو وأن يصفح وأن لا يقابل السوء بالسوء أبدا. ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع، ينظر إلى ما يتصرف به الكافر أو الفاجر أو المنافق، فإذا كان الأذى عائدا إلى شخصه عليه الصلاة والسلام كيف كان يصنع؟ كان يعفو وكان يصفح، ولم يكن تحركه هذه الأذية أبدا. ولعلي ذكرت لكم بعض النماذج، من ذلك ما ورد في الصحيحين أن رجلا من الكافرين الأعراب لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة وقد علق سيفه في غصن من أغصانها، وكان عائدا من بعض الغزوات، يمكن غزوة بني المصطلق. وأصحابه نيام تحت الأشجار، فأخذ هذا الأعرابي سيف رسول الله وامتشقه وهيأ الطعنة تماما عليه ثم أيقظه. فلما فتح رسول الله عينه رفع السيف فوق رأسه وقال له: من ينقذك مني يا محمد؟ قاتل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هدوء: الله ينقذني منك. الله هو الذي أنزل عليه قوله: والله يعصمك من النار، لا إشكال. فما قال رسول الله هذه الكلمة حتى سرت الرعدة في أطراف هذا الأعرابي ووقع السيف من يده. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ سيفه وقال: فمن ينقذك مني؟ وعندئذ طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف والرحمة، فجلس رسول الله متبسما ولم يؤذه أبدا. لماذا؟ لأن الأذية من هذا الكافر كانت تستهدف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنه إذ ذاك فعل فعلا يرتد الأذى به إلى حكم من حكم الإسلام أو إلى حد من حدود الله عز وجل لما سأله، بل لرباه التربية التي ينبغي أن تكون حسب مقتضى الحال. وهكذا كان، لكن إذا كان الأمر لله لم يقبل عفوا. كلكم يعلم أن امرأة سرقت من بني مخزوم وثبتت السرقة وسرقت مالا كبيرا، وجاء بعض من أصحاب رسول الله يطلبون الصفح، فماذا فعل رسول الله؟ الرسول الذي وجد نفسه تحت طعنة ذلك الأعرابي، ذاك الذي صفح عنه، ماذا صنع الآن؟ ربما بعض الصحابة قال وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمانه هيك سامح، واحد كان بده يقتله من باب أولى الآن بده يسامح. فجاء أسامة بن زيد وجاء زيد بن حارثة وجاء الكثير يتشفعون لها عند رسول الله، فماذا كان موقفه؟ غضب غضبا شديدا وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد المنبر وجمع الناس وقال لهم أما إن الذين كانوا من قبلكم أما إنه لم يهلك الذين كانوا من قبلكم إلا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لاحظوا رسول الله هناك كيف صفح وهنا كيف فعل. القاعدة ما هي؟ كما قلت لكم، إذا ما رأى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والقائم على حدود الله والداعي إلى الله رأى الرجل المنحرف قابله بأذى، ننظر إذا كان هذا الأذى يستهدف شخصك، شخص الداعي إلى الله، شخص الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، ما الذي ينبغي أن تصنع؟ تصفح عنه صفحا كليا تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن. أما إن رأيت أن أذاه لا يمت إليك بصلة وإنما يتجه إلى الدين رأسا أو يتجه إلى حكم من أحكام الله أو إلى شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، فالأمر عندئذ يقتضي أن تنهى عن هذا المنكر كما ينبغي. الأصل الحكمة واللطف، فإن وجدت أن الأمر يقتضي غير ذلك غير ذلك. والحكمة ما هي؟ الحكمة مو مثل ما بيتصور بعض الناس يعني الرفق دائما، لا، الحكمة أن تضع الأمر في نصابه، فإن كان الموقف يقتضي الرفق أي الرفق هو الذي يحقق الغرض فلا يجوز غير الرفق. إذا كان الموقف يقتضي غير الرفق والرفق لا يحقق نتيجة، إذن الحكمة في أن في العمق والحكمة في الطريقة التي تأتي بالنتيجة. وهذا خلاف ما يتصوره بعض الناس، بظن دائما الحكمة لا معنى لها إلا الرفق. لا، رسول الله في مكة كان حكيما وفي المدينة كان حكيما. في المدينة كان يقاتل كان حكيما، وفي مكة لم يكن يقاتل كان حكيما. فالحكمة وضع الأمر في نصابه، وهذا الميزان قل من يطبقه أيها الإخوة. لا أقول قل من يطبقه من المنحرفين عن الإسلام، بل أقول قل من يطبقه من المسلمين أنفسهم. أكثر ما يدعون إلى الغير وإلى العنف الانتصار لأنفسنا، أي عكس الميزان الذي قلته لكم، الانتصار لأنفسنا ليس الانتصار لله عز وجل. ولكننا في كثير من الأحيان نلبس الأمور ونضع الأمر كأنما هو انتصار للإسلام، وكل منكم يعلم أمثلة كثيرة من هذا القبيل. والمطلوب من الإنسان أن يتحرر من هذه الأنانية النفسية وأن يدخل تحت سلطان قوله عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن. يعني من أبسط الأمثلة، أستاذ للتربية الدينية في المدرسة. ربما يقوم طالب فيسأله سؤالا تشم منه رائحة السخرية بالأستاذ مثلا، أو عدم التأدب مع شخصه. فما الذي يفعله كثيرا من هؤلاء المربين وهم دعاة إلى الله عز وجل؟ يغضب ويفور ويطول، وربما طبق صلاحياته كمدرس فعاقبه، طرده، أخرجه، كتب تقريرا في حقه. وإذا قلنا لماذا صنع، يقول هذا إنسان ملحد، هذا إنسان كذا كذا إلى آخره. فلو أردنا أن ننظر إلى دخيلة نفسه، نحلل الدافع. ما هو الدافع؟ الدافع هو أن شخصيته قد جرحت، وأن الأنا التي فيه قد أسيء إليها، فأراد أن يعاقب من هذا المنطلق. هذا هو الواقع، ينبغي أن نعترف. والدليل أننا لو أردنا أن نطبق الميزان الذي علمنا إياه رسول الله والذي كان يطبقه على نفسه، ما الذي كان ينبغي أن يصنعه هذا الإنسان؟ كان ينبغي أن يصفح، وكان ينبغي أن يعفو مع الاحتفاظ بموجبات الانضباط، بالضبط الذي ينبغي أن يضبط به طلابه ودرسه. ولكن عليه أن لا ينتقم لشخصه أبدا. هذا هو المبدأ الذي أمرنا به الإسلام، وتلك هي مفاتيح الدعوة، هذا هو مفتاح الدعوة. فإذا استطاع هذا الداعي أن يمتلك زمام نفسه وأن يهيمن عليها وأن يقابل هؤلاء الناس بهذه الطريقة مرتين ثلاثة أربع مرات، فإنه ينفذ إلى قلبه، وإن حديثه يسري بالتأثير إلى نفسه، ويعلم هذا الإنسان أن هذا الذي يعلمه مخلص، وأن هذا الذي يربيه لا يريد له إلا الخير. وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هذا المبدأ وخالق الناس بخلق حسن سنة، واجب، مندوب، فرض، ما هو مستوى في الدين؟ لاحظوا أيها الإخوة أن هنالك أدنى درجة من الخلق الحسن فرض، وخالق الناس بخلق حسن. الأرضية الأساسية من هذا المبدأ ما هو؟ لا سنة ولا مندوب، ولكنه فرض. فإذا لم يطبق الإنسان هذا المبدأ في تعامله مع الناس فهو آثم. ثم بعد ذلك ترقى الأخلاق الحسنة في سلم طويل، كل هذه الدرجات الأخرى من المندوبات، لكن القاعدة الأساسية من الواجبات. فما هي القاعدة الأساسية في الأخلاق الحسنة التي يجب على كل مسلم أن يتحلى بها، والتي تدخل تحت الواجبات لا المندوبات ولا المستحبات؟ أولا الفقرة الثانية، كف الأذى عن النفس. هل هذا مندوب؟ معاذ الله. هل هذا مستحب؟ لا، إنه فرض عين على كل مسلم أن تكف أذاك عن الناس جميعا. هذه هي القاعدة الأساسية فيما يتعلق بالخلق الإسلامي الذي كلفنا الله به، وهو واجب على كل مسلم ومسلمة. وتركه يعني ارتكاب الإثم، وارتكاب الإثم إما بيكون صغيرة وإما أن يكون كبيرة. فإذا جلست تغتاب أخاك فقد آذيته ولم تكف أذاك، فهذا يتنافى مع الخلق الذي أمرك به رسول الله. هذا العمل ما حكمه أيها الإخوة؟ هذا إثم، هل هو من الصغائر أم الكبائر؟ اتفق العلماء على أن الغيبة إذا لم يكن مسموحا بها لضرورة فهي من الكبائر، يعني مثل عقوق الوالدين، مثل القذف، مثل شرب الخمر، مثل هذه الأشياء. ولا يتتم التوبة عنها إلا بعد أن يصفح عنه ذلك الشخص الذي اغتابه، إلا في حالات خاصة، منها رجل جاء يستشيرك في خطبة يريد أن يزوج ابنته من هذا الشاب، تقول له بالقدر الضروري هذا شأنه كذا كذا كذا كذا، متى ما أخذ فكرة بتسكت بقى. فيما يتعلق بالشهادة، رجل طلب منك أن تزكيه إن كنت تعلم أنه مزكى وأنت تعلم أنه سيء، تقول أمام القضاء ما تعلم عنه. إنسان يريد أن يروي لنا حديثا، يريد أن يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم موقف الفتيا في الدين. أيضا ينبغي لمن يريد أن يستفتيه أو لمن يريد أن يأخذ السند أو الرواية عنه، ينبغي أن يوضح له هذه الحقيقة بالقدر الضروري. فإذا ذكر الكلام الضروري لا يجوز له أن يزيد بعد ذلك، الزيادة عبارة عن إشفاء للغليل، وهذا محرم، يدخل في الغيبة المحرمة والكبيرة. النميمة من الكبائر ضد الخلق الحسن في الفقرة الثانية، كف الأذى عن الناس. ولعلكم تعلمون الفرق بين الغيبة والنميمة. النميمة أن تسعى بين شخصين متحابين بما يسيء العلاقة الأخوية بينهما، هذه نميمة، وهي أيضا من الكبائر. القذف، هل هذا ضد كف الأذى عن الإنسان؟ رجل من إخوانك المسلمين أو من غير المسلمين، وحركت لسانك بشتيمة تمس عرضه، قذف يعني، ما حكم هذا؟ كبيرة من الكبائر، ولا يجوز أن تحرك لسانك بهذا أبدا، إلا إذا كان معك 3 شهود آخرين وأنت رابعهم، فالأمر عندئذ يختلف. فإن لم يكن معك شهود فأنت قاذف، وأنت تستحق عندئذ حد القذف أيا كنت وأيا كان المقذوف. هذا هو حكم الله عز وجل. وسواء، ولا يجوز هذا، وهو عمل محرم وهو كبيرة، سواء كان الشخص المقذوف حيا أو ميت. هل هنالك فرق؟ لا فرق أبدا، بل ربما كان قذف الأموات شرا عند الله عز وجل من قذف الأحياء. هذا عبارة عن الخلق الإنساني الذي يدخل في القاعدة الأساسية الحتمية، وسأذكر لكم أمثلة أخرى. المهم أننا نريد أن نقف عند القذف، لا يجوز القذف. كلم رجل اعتاد لسانه أن يقول أشياء لا يبالي بها، ولو درى لعلم أن صحائف أعماله قد سجلت فيها كبائر يلقى عظيم جرمها غدا عند الله سبحانه وتعالى من قبيل القذف. أما القذف في حق الأموات فكثير من الناس لا يأبه به، لكن هذه درجة أعلى. من هم الذين يشتغلون في التأليف، الذين يشتغلون في الكتابة، في كتابة التاريخ؟ هؤلاء الناس يستسهلون وهم يكتبون في التاريخ إذا مر بهم اسم شخص أن ينعتوه أثناء ترجمته بكلمات قد تكون قذفا في حقه، ويكون هذا الإنسان باء باسم كبير عند الله عز وجل وهو لا يدري، باسم أنه عم يألف وعم يترجم. والمؤلفون ينبغي أن يكونوا في أخلاقهم مثاليين، وإذا به ينزل إلى الحضيض. وبهذه المناسبة أقول لكم، وقع في يدي البارحة كتاب، وأنا بصدد أن أقرأه تفصيلا. جزى الله خيرا الشاب الذي لفت نظري إليه، اسمه الزنا ومكافحته. العنوان تقرأه فتظن أن المؤلف جزاه الله خيرا كتب ما حاول أن يكافح به الزنا، الزنا ومكافحته. في داخل الكتاب يتحدث عن تاريخ الزنا هيك من ناحية، في عصر الجاهلية ثم في الإسلام ثم عند الأمويين ثم عند العباسيين، وإذا به يذكر لنا أسماء كبار التابعين وبعض الصحابة وتابعي التابعين ممن تدين هذه الأمة لأفضالهم. يقول قال الأصفهاني في الأغاني إنه روي أنه فلان كان كذا وكذا، ويذكر في حقه شيئا أدنى من القدر أحق من القدر. وممن ينقل ياريت ينقل من عالم وليسه بسند، ينقل من الأغاني للأصفهاني الذي كان ينقل الأخبار عما يشبه المقاهي في عصرنا اليوم، يعني ينقل ما يتردد على ألسنة العابثين والجماعات الذين لا يحرمون ولا يحللون والمتسكعين وأصحاب الأندية والذين لا يفرقون بين كذب وباطل ومجون وغيره. عبد الله بن المبارك لم ينجو من قذف هذا الإنسان، أناس من الصحابة لم ينجو من قذفه، وهو ناقل روى الأصفهاني كذا في محاضراته في أغانيه في كذا إلى آخره. هذا اسمه، اسمه في الشريعة الإسلامية القذف. والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا كلام الله عز وجل. وأنا لم أستطع أن أقرأ كل ما في الكتاب، لكن هذه هنا هذه أشياء التقطتها كما يقولون على الماشي. وأذكر لكم هذا المثال لسببين: أولا لأحذركم من أن تقرأوا مثل هذا الكتاب، وواجب على كل منكم أن يحاربه حربا لا هوادة فيها. عبد الله بن المبارك الرجل الذي اعتبر حياته عصرا في سبيل العلم وفي سبيل العمل وفي سبيل تقوى الله، إذا قيل تقوى الله فعبد الله بن المبارك هو مضرب المثل له، وإذا قيل الخوف من الله فعبد الله بن المبارك هو الذي يجسد الخوف من الله، وإذا قيل الوقوف عند حدود الله فعبد الله بن المبارك هو المثل لهذا. صاحب الأغاني للأصفهاني بكلمة قالها في سكره ومجونه بتعبير رؤيا، وأقل رجل عالم يعلم معنى كلمة رؤيا، مو فلان عن فلان عن فلان عن فلان، رؤيا. ما قيمة هذا الكلام أمام ترجمة ملأت طباق الأرض فضلا وعلما وعملا وتقوى ومخافة من الله بالنسبة لرجل مثل عبد الله بن المبارك الذي هو ملء الدنيا، ملء سمع الدنيا وبصرها؟ اتقوا الله أيها الإخوة في أن تمسوا هذا الكتاب، وأوصوا جميع إخوانكم وأصدقائكم ومن يلوذون بكم، أوصوهم بمحاربة هذا الكتاب الذي لم يكتفي صاحبه بأن يقذف المسلمين، بل قذف الأموات وقذف من الذين نفتخر بتراجمهم. هذا تحذير ونصيحة، أرجو أن تبلغ هذا الإنسان المؤلف الذي أنا أعلم أنه لم يبق بينه وبين قبره إلا بضع خطوات، أحرى به أن يلقى مصباحا لنفسه يمسكه بيده لكي يستفيد منه غدا إذا نزل في قبره. لم يبق بينه وبين الموت إلا خطوات، ينهي حياته بهذا العمل، ينهي حياته بهذا الكلام، ثم يضع للكتاب هذا العنوان الزنا ومكافحته، هذا العنوان المغري، هذا العنوان يقف على أشياء مثيرات يعني جنسيا، يستثير الإنسان ولكن خداع العناوين كما قال أحد الناس الكتاب سابقا يبدو أن المال يدعو صاحبه إلى ألوان كثيرة من خداع العناوين. هذا مثال لعكس ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالق الناس بخلق حسن، وين بقينا؟ أين نحن من قول رسول الله وخالق الناس بخلق حسن؟ ومن في سبيل قروش من المال ليرات، هذا هو الغرض طبعا، ما في شيء ثاني. نأتي إلى أموات فنقذفه، شيء أشنع من القذف، لا أستطيع أن أقوله، أشنع بكثير من القذف، لا أستطيع أن أقوله. أين الإسلام منها؟ والله أيها الإخوة، ما ينبغي أن نضع اسمنا على كاهل غيرنا. نحن المسلمين نكذب عندما نقول إننا مسلمون حقا، نقول نحن مسلمون وأيدينا بدلا من أن تمتد للبيعة مع الله تمتد إلى المال، وفي سبيل المال نقذف المسلمين، وفي سبيل المال نمزق أعراض المسلمين، وفي سبيل المال لا نبالي أن نغرب وأن نستثير الناس في أمور من أغرب وأعجب ما يكون مما يهتز لها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أما هذا الأخ الذي نشر هذا الكتاب فإني لأعلم أنه لم يقرأ شيئا مما فيه، وإنني على يقين أنه لو طلع على هذا الكلام لرفع يده عنه ولم يطبعه، لأن ظني فيه أنه رجل مسلم وأنه لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا أبدا. ومع ذلك فينبغي أن ينبه وينبغي أن يحذر وينبغي أن يستغفر الله، وأسأل الله أن ينبه ذلك المؤلف أيضا منبه حتى يستغفر الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن ما أي ذنب هذا؟ ذنب سار به الركبان، كتب كتبت، أناس من أجل التابعين قذفوا والعياذ بالله، وبألسنة ما الأغاني. إذا العلماء ضربوا مثل للكذب في الرواية بمن يضربون؟ بالأغاني. فضيلة الأستاذ يضع أمامي أيضا شيئا آخر. منذ شهر تقريبا في تقويم عنا بالبلد يطلع اسمه التقويم الهاشمي، من سنوات طويلة عم يطلع هذا التقويم. منذ شهر تقريبا أخذوا ينشرون على ظهر هذه الوريقات سلسلة من سلسلة مقال كان نشر أحدهم منذ بضع سنوات في مجلة معروفة اسمها مجلة العربي، حل لا أدري لمن، لأصحاب هذا التقويم أو لمن، أن يقتطعوا ذلك المقال وينشروا منه في كل يوم جزءا جزءا حتى تم المقال. لاحظوا الدقة في القصد إلى صب المقال في أوراق هذا التقويم. ما هو هذا المقال؟ لعلكم جميعا سمعتم به. رجلا وصلت حياته إلى أفضل العمر، ونسأل الله له التوبة أيضا، كذب على رسول الله وافترى على دين الله وخيل إلى القراء. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الرجل والمرأة لا مانع أن يجلسا معا في سهرات عائلية، وأن تكون المرأة بالشكل التي تحب الذي تحب، وأنه هذا الكلام الذي يقوله المسلمون اليوم كله كلام كذب بكذب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام راح مع السيدة عائشة وجلس مثل ما بيجلس اليوم الناس العوائل رجالا ونساء، وأخذ زوجته وذاك أخذ زوجته وهكذا، والرسول حضر عرس وقامت العروس تقدم لهم الضيافة. و لا يكفي أن ذلك الكاتب نشر في العربي هذا الكلام وأغرق كلامه بالردود العلمية ومات، مات ذاك الكلام من سنوات، يأتي أصحاب التقويم الهاشمي ليحيوا ذلك الدفين الذي أصبح عقنا من جديد. القائمين على هذا التقويم أسأل الله أن يلهمهم التوبة، وأسأل الله أن يلهمهم أن يكفروا عن خطيئتهم بمكفر بمستوى هذه الخطيئة. والله إن هذه الوريقة سئلت عنها من شهر إلى الآن لا أدري كم مرة، وأنا أقول لكم إن هذا الكلام طبعا كذب وافتراء. أما ذاك الذي نشره وهو مصري فإنما أراد بذلك أن يدافع عن جوه هو، عن حال أهله وحال ابنته، هكذا كان يريد. ومما وفق الله إليه المسلمين أن كثيرا من المسلمين أظهروا الحقيقة، وكنت واحدا من أقلهم، وأخرجت كتابي كتاب إلى كل فتاة تؤمن بالله ردا على هذا. فالذي عالق بذهنه هذا الوسواس اليوم ولم يتح له أن يقرأ ذلك الكتيب كتابي إلى كل فتاة تؤمن بالله فليقرأه، فإني تتبعت كلام ذلك الإنسان نقطة نقطة وفقرة فقرة، ومعاذ الله أن يكون تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم متناقضا. ولا أريد أن أطيل، ولكن المسألة اقتضت بمناسبة الحديث عن الخلق الإسلامي أن نقول هذا الكلام، وأسأل الله عز وجل أن يلهم من يبلغ أصحاب هذا التقويم أيضا أن يتوبوا إلى الله. وأذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبعد هذا المستوى ترقى درجات الخلق الإسلامي إلى درجات كثيرة، كل ذلك من المندوبات، أقربها إلى الواجبات واجب وأبعدها مندوب. ولكن يهمنا الآن القاعدة الأساسية: الغش يتنافى مع الخلق الحسن، الكذب يتنافى مع الخلق الحسن، الغبن في المعاملة يتنافى مع الخلق الحسن، الغيبة يتنافى مع الخلق الحسن، النميمة يتنافى مع الخلق الحسن. إذن المهم من المسلمين أن لا يؤذي وأن لا يغتاب وأن لا ينم وأن لا يغش وأن لا يخدع. وموضوع الغش أيها الإخوة ضرب الناس عنه صفحا في يومنا هذا، أيامنا هذا. وأنا أبدأ المثل بنفسي، يعني دعاة إلى الإسلام صاروا بيظنوا حالا أنه أمامهم أمور ضخمة خطيرة جدا جدا، فنسيوا أمام معالجتها الأمور اللي هي فعلا أخطر الكل. تعامل الناس اليوم بعضهم مع بعض، كل يفكر ليفتق ذهنه أحدث الطرق لأن يأكل أخاه، بواسطة الغش، بواسطة الخداع، بواسطة الكذب، بواسطة الافتراء، كل من منهاجه الذي هو فيه، التاجر بتجارته والزارع في زراعته والفلاح بفلاحته والعامل بعمله والموظف بوظيفته وهكذا. نحن عندما نترك هذا الموضوع ونتحدث عن قضايا أخرى سطحية وإن أخذت عناوين ضخمة نكون مخطئين، نمسك بالذيول ونترك الرأس. الله عز وجل متى يغضب على أمة؟ متى يذهب الرخاء من أمة من الأمم؟ متى يبعث الله أسباب الضيق عليها؟ عندما يشيع بينها هذا الخلق، أمورا نحن نحسبها أمورا هينة وهي عند الله كبيرة جدا. إنني لأعلم أن كثيرا من الناس لهم سيما التدين في مظاهرهم وعلى وجوههم وعلى رؤوسهم، وربما كانوا يتصدرون الحجيج في كل عام، ونحن نسمع من معاملتهم ما يهتز لها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ألوانا من الغش، ألوانا من الكذب، ألوانا من الخداع. والذين يغشون يغشون بالتالي أيضا، كل يضرب الصفعة لمن عن يساره أو عن يمينه وهكذا. وهذا الأمر إذا تم أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرفع البركة عن الأمة، فربما نزل القطر الكثير وربما نزل الخير الوفير وينظر الناس فلا يجدون بركة. يبتليهم الله عز وجل بالمحن والشدائد، هذا مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يرسل الله جل جلاله عليهم عدوا من خارجهم فلا يستطيعون أن يخرجوا من سلطانه إطلاقا. يجعلهم الله عز وجل أذلة في أيدي أعدائهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعث الله عز وجل عليهم الأمم من هنا وهنا كما قال: فتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كل هذا ما هو نتيجة أشياء ضخمة كبيرة جدا، لا، نتيجة غش في المعاملة، نتيجة غش للتاجر يقوم به والعامل يقوم به في نطاق عمله والموظف في نطاق وظيفته والفلاح في أرضه وهكذا. هذه الأشياء هذه مما تتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث له ذيل طويل، وسنكل تفسيره وشرحه وتتمته إن شاء الله لأسبوع مقبل إذا أحيانا الله عز وجل بالسلام.